وفي آياته وفي سوره وفي ختامه وبدايته مبني على الوقت. هات بقى الآية هنا. ألف لازم تنطقها كده بالواو، لو كان على طريقة الوصل كنت تقول إيه؟ ألف لام ميم، لكن قلت إيه؟ ألف لام ميم. الله، شو يعني خلفت الطريقة في القرآن؟ قال لك ليدلك على أن الألف دي شيء مستقل لا حرف كما تفهمه، وله معنى يؤديه. ولذلك خالف نسق القرآن في الوقت، قال لك هو ايه افهمه. ولذلك يفسر لنا قول رسول صلى الله عليه وسلم من قرأ كذا يبقى له بكل حرف كذا كذا. ألف لام، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم نعم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. احنا قلنا في تلك زمان وذلك اسمها ايه؟ اسمها إشارة وكف خطاب. تي اسم إشارة زي هذا، واللي مخاطب مين بيختلف. مرة تكون الإشارة إلى مؤنث أو إلى مذكر، مثنى، مجموع، مجموع جمع تذكير، ولا مجموع جمع إيه؟ تأنيث. لما بتكون بتشير إلى رجل تقول إيه؟ هذا سأل عنك بالأمس، كده؟ وإذا كانت امرأة هذه سألت عنك بالأمس، هذان سأل عنك بالأمس، مرأتين هاتان سأل عنك بالأمس، جمع هؤلاء سألوا عنك بالأمس، كده؟ وهؤلاء سألنا عنك بالأمس. يبقى هؤلاء للذكور والمين والإناث، يبقى ده اسمه اسمه ايه؟ اسم إشارة. بعدين بتخاطب مين بالعبارة؟ يبقى في اسم إشارة وفي ايه؟ خطاب. هنا بقى نشوف كده، تلك وذلك الكتاب، ذلك وتلك. ذلك أشار إلى الكتاب وهو ايه؟ مذكر واحد، يبقى ذا تنفع له ولا لا؟ ايه؟ طب بيخاطب مين؟ ان خاطب واحدا يقول ذلك، فيخاطب النبي يقول ايه؟ ذلك الكتاب. طب وان كان بيشير الى انثى او مؤنثه زي الايات نقول تلك تي تي، انما بيخاطب مين؟ برضه بيخاطب سيدنا، يجيب الكاف. طب افرض ان هو يخاطب انثى يقول لها ايه؟ تلك تلك. يخاطب اثنين تلكما، يخاطب جماعة تلكم، يخاطب جماعة اناث تلكنا. الله، يبقى اذا الاشارة شيء والخطاب شيء اخر. الاشارة اما لمذكر لمؤنث، لمذكرين اثنين، لمؤنثين اثنين، لجماعة ذكور او اناث. والخطاب اما برضو لواحد او لواحد او الاثنين ذكور او الاثنين ايه اناث، او لجماعه ذكور او لجماعه ايه اناث. اضرب الحكايه دي تطلع صور الخطاب كام. الناس بتفهم ان تلك كلها اشاره لا. ولذلك هناك يقول ايه؟ لما تيجي امراه العزيز تشير الى يوسف وقد جمعت النسوه اللي لموها، طب وقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه، قامت عملت لهم ماكينه وجابتهم ودتهم البتاع اللي قطعوه التفاح ومش عارف ايه، ودخلت مين؟ دخلت يوسف. وقال تخرج عليهم، فلما رأينه قال لك ده الكلام اللي قالوه عنه مش هو هو ده، احلى من اللي قلناه، ده مش بشر، ده ملك. قامت هم لما قالوا ده ملك قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. تبقى ذا إشارة لمين؟ ليوسف. وكنا لمين؟ للمخاطبات. وهناك اللي يقول لما قال فذانك برهانان من ربك، اليد والعصا اثنين ذاني، ادي جابها اثنين اهو. انما بيخاطب مين؟ بيخاطب فرعون. قال فذانك تلك آيات الكتاب الحكيم. هنا تقول لك ان في حرف اشاره واللام للبعد والكاف حرف خطاب. طيب المشار اليه ايات وهي مؤنثه فجبنا فيه، والمخاطب رسول الله فجبنا الكاف المفرده، واللام لها لام البعد بين الخطاب وبين الاشاره. بعد ايه؟ قال لك قد يكون بعد منزله وبعد مكان او بعد مكانه. نعم. تلك ايات الكتاب. ومره يقول القران، مره يسمي الكتاب ومره يسميه ايه قران ومره يسميه فرقان كده. معناها ايه؟ قال لك كتاب دل على انه يكتب وتحميه السطور، خلاص، وقران يقرا وتحويه الصدور. يبقى ده للسطور ودي للصدور. وفرقان للمهمة، يفرق بين الحق والباطل. هات بقى آيات الكتاب. في أول سورة البقرة قال إيه؟ ذلك الإيه؟ الكتاب لا ريب. ذلك الكتاب قال هنا إيه؟ تلك آيات الكتاب، ووصفه بالإيه؟ بالحكمة الحكيم، مش كده ولا تلك آيات الكتاب. هناك ما قالش كده، ذلك الكتاب لا، بس قال لا ريب فيه. يبقى آدي جاب من ناحية، ناحية كمال وناحية ثانية من ناحية الكمال، يجيب في آية دي كمال من جهة وهنا كمال من جهة، فيقول إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، وإيه؟ تلك آيات الكتاب الحكيم. الله، يبقى جاب له نواحيتين كمال، كل واحدة تاخد إيه؟ ولذلك ما تقولش ده تكريس، دي لقطات مختلفة لإيه؟ لشيء واحد متعدد الملكات في الكمال. هناك إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه الهدى للمتقين. هنا بقول هدى ورحمة، جاب لقطة تانية هدى ورحمة لمين؟ للمحسنين. إيه الفرق بين؟ قال لك الإيمان مطلوب الافتراض فرض، يبقى الإيمان يأديه، إنما مطلوب الإحسان شيء آخر. مطلوب الإحسان، أحسنت في كيفه أم أحسنت في كمه؟ إيه أحسنت في كمه وأحسنت في كيفه؟ أحسنت في كيفه بأن تصحب مع العمل الإخلاص للمعمول له وهو الحق، أن تحسن في كمه دي كف كيفه. أنت تحسن في كمه إزاي؟ قال لك إن عجبت التكليف وربنا قال لك صلي خمسة، يبقى خليهم ستة ولا سبعة وبتاع، يبقى ده إحسان في الإيه؟ في الكيف. وإحسان في الكيف إحسان الإخلاص. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل الإسلام والإيمان والإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فعلى الأقل هو يراك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.